ذكر أن المسلمين يقاتلونه ولم يذكر صفة هذا القتال ولمن تكون الغلبة، لكن قول حتى يقاتل المسلمون الترك يدل على أنهم يقاتلونهم وأن العاقبة تكون لهم وإن حصل لهم ما حصل. وهذا الحديث بهذه الرواية من رواية بريدة ذكر أنهم يسوقون أنكم تسوقونهم ثلاثة مرار، وأنهم يغلبونهم ويسوقونهم ثلاثة مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب، وذكر التفصيل في السياق الأولى فينجو من هرب منهم، والثاني ينجو بعض ويهلك بعض، والثالثة فيصطلمون يعني يستأصلون في الثالثة. وهذا هذه الرواية ظاهرها أن الترك يهزمون في المرحلة الأخيرة في قوله وأما الثالثة فيصطلمون بعدما يحصل ما يحصل من هروب بعضهم ثم هلاك بعضهم ثم اصطلامهم جميعا. هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله من طريق بشير نفسه من مهاجر هذا، وفيه أن الترك هم الذين يسوقون المسلمين، هم الذين يسوقون المسلمين ويحصل منهم على المسلمين شدة وبأس. قال كثير من المؤرخين والشراح إن رواية أحمد هي الموافقة للواقع من جهة ما حصل من الترك وقتلهم للمسلمين وما وقع منهم في بغداد، مقتلة بغداد التي سبق الإشارة إليها وهي من أشهر الوقائع في تاريخ الإسلام ومن أعظم ما وقع نكاية وشدة على المسلمين في ذلك الزمن في آخر دولة بني العباس كما تقدم. فقال إن هذا هو الموافق. وبالجملة الحديث بروايتيه برواية بشير بن المهاجر وفيه ضعف، وبعض أهل العلم كالقرطبي رحمه الله جعل الحديث على روايتيه وأجراه أنه وقع تارة على المسلمين كما في حديث أحمد رحمه الله وأن الهزيمة وقعت عليهم وأنهم يسوقونهم ثلاثة مرار، وعلى رواية أبي داود أيضا ذكره أن المسلمين يسوقونهم، فظاهر كلامه أنه أجر روايتين على ظاهرهما، لكن هذا فيه نظر، حديث واحد وإحدى الروايتين خطأ، وظاهر رواية أحمد كما تقدم أنه الذي يسوقون المسلمين، وهو ظاهر فعل بريدة رضي الله عنه، فإنه لم يكن ينزل في مكان إلا ومعه أفراس ومعه سلاح خوفا مما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حيث كما تقدم من حيث جملة أو من جهة سنده فيه نظر، والذي في الصحيحين لم يذكر فيه هذا التفصيل. وهذا مثل ما تقدم حين يأتي عندنا أخبار يكون أصلها صحيح ويأتي تفصيل لكن التفصيل موضع نظر، مثل ما جاء معنا في حديث أم سلمة أنه يبايع لرجل يعني يحصل اختلاف عند موت خليفة ثم يهرب رجل كما تقدم في ذكر ذاك الذي يهرب من المدينة إلى مكة، وأن أصل حديث الصحيحين حديث عائشة وصحيح حديث أم سلمة. وهذا أيضا هذا الحديث مثله على ما سبق بيانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الفتن والملاحم: باب في ذكر البصرة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن جمهان، حدثنا مسلم بن أبي بكرة: سمعت أبي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل أناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له رجلة، يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى: قال أبو معمر: وتكون من أمصار المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطور جاء بنو قنطورة عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزل على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث فرق، فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. نعم. باب في ذكر البصرة. المصنف رحمه الله نص على البصرة لأنه في نفس الحديث قال بغائط يسمونه البصرة، ثم ساق الحديث ولا تحدثنا محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن فارس هذا هو الدهلي، أخبرنا عبد الصمد عبد الوارث حدثني أبي، أخبرنا سعيد بن جمهان، هذا لا بأس به البصري رحمه، أخبرنا مسلم من أبي بكرة وهذا صدوق رواه مسلم وأهل السنة لابن ماجة، قال سمعت أبي أبا بكرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث إسناده حسن، إسناده حسن، ينزل أناس من أمتي يعني أمة الإجابة الذين أجابوا، لأنهم الذين يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون أعداء الله، يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة. ذكر الشراح أن المراد بصرة هنا بغداد، بصرة هنا بغداد، لأنه ليس لأن التي فيها جسر ويكون في وسط النهر في دجلة هي دار السلام بغداد، بغداد وسمى، وقيل إن النبي عليه سمى البغداد بالبصرة لأنها فيها باب خارج منها يسمى باب البصرة، فسمى المدينة ببعضها، سمى المدينة ببعضها من باب تسمية الكل بالجزء، وقد يكون هذا الباب أقدم منها وتكون بعده والله أعلم. ولهذا قال عند نهر يقال له دجلة. أيضا لم يعرف أن التتر دخلوا بصرة، إنما دخلوا بغداد، وهذا الحديث محمول على دخول الترك كما في الحديث نفسه، وهذا واضح لأنه كما ذكر المؤرخون لم يسمع بدخول الترك إلى البصرة، فإنما دخلوا بغداد، وكان ما وقع في الشط والدجلة من المذبحة وما حصل للمسلمين هذا أمر متواتر في التاريخ، فلهذا كان المراد بذلك بغداد عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر يكفر أهلها يعني يجتمعون في هذا البلد وتكون بلدا عظيما ومدينة عظيمة، وهذا من الدلائل التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام، وهذا واقع لأن كثرة الأهل والاجتماع كل هذا وقع في بغداد التي أشهر وأعظم وأكبر دون البصرة، وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى قال أبو معمر ابن يحيى هذا من هو؟ نعم ابن يحيى، قال ابن يحيى سنة قبله محمد، قال ابن يحيى ومحمد ابن يحيى اللوهي، قال أبو معمر وتكون بعض، وهذا شيخه أبو معمر، وتكون من أمصار المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء وهم الترك عراض الوجوه صغار الأعين كما تقدم في وصف علي ورد الصحيحين، ينزلون على شط نهر، شط نهر دجلة، فيتفرق أهلها ثلاث فرق، فرق بعد ما يحصل من الحصار والشدة، فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون أنفسهم وكفروا، وفرقة يعني يأخذون لهم منهم ويمالئونهم أو أنهم يقع منهم مصانعة لهم لمن يحاصرهم ويقاتلهم من الكفار، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلهم وهم الشهداء. هذا نزل بعض الشراح على وقعة بغداد في عام 56 و600 المتقدم ذكرها، والله أعلم، فالحديث ظاهر سنده الصحة، وما ذكر عليه الصلاة والسلام من هذه المدينة واجتماع أهلها وتمصيرها وكثرتها كثرة أهلها كله أمر واقع. وهذا التفصيل بهذا السند وظاهره الثبوت كما تقدم، فإن كان قد وقع وهو كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن كان لم يقع فسوف يقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا موسى الحناط لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباقها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. نعم. وكلاءها مفتمن الماجع عن ضبط، هنا يقول كلاءها ككتاب، وقال بعضهم فتح الكاف وتشديد اللام كلاءها، يعني كأنه موضع من البصرة. يقول: حدثنا عبد الله بن الصباح، هذا الهاشمي مولاهم ثقة رواه البخاري ومسلم. أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد، هذا العم أبو عبد الله البصري ثقة رواه البخاري وغيره رواه البخاري رحمه الله. أخبرنا موسى، هذا من أبي عيسى الحناط، قال رواه مسلم وغيره ثقة، لا أعلمه إلا ذكر عن موسى بن أنس، من ابن أنس مالك رضي الله عنه ثقة من رجال الجماعة، أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو قال له: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، يعني ينشئون بلادا ويبنون بلادا، سوف يكون هذا، لأن الإسلام سوف يتسع والداخل الإسلام سوف يكثرون، فيمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال لها البصرة أو البصيرة، والبصرة هي هذه البصرة موجودة في العراق، وهذه مصرها عمر رضي الله عنه في عهده، والذي فعل ذلك عتبة بن غزوان بأمر من عمر رضي الله عنه مصرها، وذكروا شيئا معناه أنه طلب مكانا يكون للمسلمين، يكون جيدا من جهة نفس أرض المكان ومن جهة ملاءمته للسكنة، فالتمس عتبة ذاك المكان فمصره وأنشأه واجتمع الناس وبني ذلك المكان فكثر الناس فيه، وإن مصرا منها يقال لها البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها، وإياك وسباخها وكلاءها، هنا ضبط قال ككتاب موضع للبصرة، وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، يعني سوف تكبر هذه المدينة ويكون لها ضواحي، والسبب في هذا قال فإنه يكون بها خسف وقذف، خسف من أسفل منهم، وقذف ظاهره من فوق، ورجف وزلزلة، وقوم يبيتون أو يبيتون يصبحون قردة وخنازير. وهذا الحديث سنده فيما يظهر ظاهره أنه جيد لا بأس به، ظاهره أنه جيد، وجازف ابن جوزي رحمه الله فذكره في الموضوعات في طريق أبي يعلى، لكنه لم يقع ولم يطلع على طريق أبي داود، هذا فإنه إسناد جيد متصل، إسناد جيد متصل. وهذه الأحاديث التي تأتي أفراد في مثل هذه الأمور أمور غيبية يؤمن بها، وما وقع منها وفق ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فإنه يكون عين ذاك الحديث الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام، وما لم يقع فإن لا نتكلف ولا نتكلم فيه من جهة تحديد الوقت أو الزمان أو البلد أو الزمان، أو القوم الذين يقع عليهم ذلك الشيء. وهذا لا غرابة فيه، يعني قد يقول قائل مثلا هذا السند وإن كان سند جيد قد يحتمل مثلا الخطأ والسند الذي قبل، نقول إن هذا الجنس من أمور الساعات وعلامات الساعات واقع جنسه كثيرا وجاء في الأخبار ما هو أعظم، فلا غرابة في مثل هذا ما جاء في مثل هذا. وهنا المسخ، وهنا المسخ هذا جاء في عدة أخبار، ويصبح بيتا وقردة وخنازير، وظاهره وهو على هذا جاء عدة أخبار غير هذا الخبر. وهذا الخشف هل هو مثل الخشف الذي جاء في علامات الساعة؟ الله أعلم. كما أن بعضهم ذكر أن الخشف وقع لكن لا يجزم ولا يبت في شيء إلا بشيء بين وأمر ثابت كما تقدم. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر من جهة أن هذه في الغالب تكون قرب الساعة أو من دلائلها أو من العلامات الدالة على حصولها، إن العلامات إما دلائل دالة على قربها أو دلائل دالة على حصولها ووقوعها كما سيأتي في العلامات الكبرى. نعم. الأرض السبخة الملح، يعني أن ملحها أو أنها فيها أرض فيها ملح و أو سباخ، يعني فقد لا تلائم من جهة أنه لا تنبت ولا يصلح ماؤها فلا تكون مناسبة للجلوس فيها، وعليك بضواحيها. كل شيخ كل مرد ما أدري عن هذا. هنا يقول الحفر الأثير هناك قال الكلا بالتشديد والمد، الكلا بالمد في الموضع الذي تربط فيه السفن، منه سوق الكلا بالبصرة. هذا يمكن شيء موضع معروف، لكن هذا وكلاءها وسوقها الله أعلم، يحتاج يعني إلى مراجعة أكثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى، حدثني إبراهيم بن صالح بن درهم قال: سمعت أبي يقول: انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا: إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة؟ قلنا: نعم. قال: من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشار ركعتين أو أربعا؟ ويقول: هذه لأبي هريرة، سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. قال أبو داود: هذا المسجد مما يلي النهر. نعم. حدثنا محمد المثنى، أخبرنا إبراهيم بن صالح بن درهم، هذا الباهلي فيه ضعف أو أبو داود وغيره، قال: سمعت أبي وهو صالح بن درهم وثقة ثقل المعين قال: انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا: إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة، هذه قرب البصرة، قرب البصرة. قلنا: نعم. قال: من يضمن لي يصلي لي في مسجد العشار ركعتين أو أربعا؟ هذا العشار يذكر بعض من يتكلم أنه موجود ومعروف هذا المسجد أو هذا المكان العشار، وأنه أقدم من الأبلة، وأن هذا الاسم الأبلة يعني يعرف العشار به أكثر، وأنه موجود في ذلك المكان، وأنه فيه نهر يجري فيه، وأنه هذا النهر يبس وصار محل تلقى فيه كناسة والزبالة، وأن هذا هو المراد. والله أعلم، والله أعلم، كل هذا لا يجزم به. هو العشار هذا اسم قديم، وبعض أهل العراق يظنه بسبب الأتراك الذين كانوا يقفون على رأس النهر يشترون الأموال ويأخذونها، ويقولون إنه سمي العشار لأنه يؤخذ العشر، وكان الأتراك يأخذون العشر على كل التجار الذين يريدون إليها، فلا يدخل النهر هذا النهر حتى لأنه على نهر هذا المسجد فسمي. ولكن هذا ليس بصحيح، لأن العشار كما تقدم اسم قديم بهذا الحديث وذكر النبي عليه السلام. وإن كان الحديث لم يثبت، وإن كان الحديث لم يثبت، فإن أبا داود ذكره، أبا داود وشيخه ذكره، فهذا الاسم معروف، هذا الاسم معروف يعني في أوائل قرب أوائل الدولة العباسية، أوائل الدولة العباسية. فأبو داود رحمه الله في سنة 73 و200 وشيخه المذنى قبله، فهذا الاسم معروف حتى لو حديث لم يثبت فهو معروف يعني، فلهذا جاء ذكره في هذا. قال ويقول هذه لأبي هريرة: سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. هذا الحديث إسناده ضعيف من هذا الطريق، لأنه من طريق إبراهيم بن صالح هذا بن درهم الباهلي، وهو ضعيف. ولو ثبت الخبر فإنه يدل على أن هذا المكان يكون فيه موقعة ويكون فيه مقتلة ويكون فيه شهداء كما تقدم، لكن لم يحدد ولم يعين هذا الوقت وهذا الزمان. ولا شك أن هذا من الوقائع التي يكون أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، أما تحديدها على سبيل التعيين من جهة من تقع عليه وفي المكان تقع فيه، كل هذا لا نجزم به، حتى المكان الآن لا يمكن التعيين، لا يمكن الجزم به على سبيل التعيين. ويقال أن سهل عبد الله التستري قبره قريب من هذه المنطقة، أنه قريب وقبر قريب من هذه المنطقة، كل هذه أخبار الله أعلم بثبوتها والله أعلم بصحتها. والخبر كله كما تقدم في ثبوت نظر من هذا الطريق. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي، حدثنا أبو عامر قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تهييج الحبشة. حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي. باب ايش عندك؟ باب باب النهي عن تهييج الحبشة. تقدم تهييج الحبشة. باب الحبشة. ها ايه تركوا تركوا ترهوكم في ذكر. ايش عندك باب؟ عند باب ذكر ولا باب النهي عن تهييج الحبشة؟ باب النهي عن تهييج الحبشة. حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي، حدثنا أبو عامر، حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. نعم. باب ذكر الحبشة. وكذلك أنه عن تهييج الحبشة هو في معناه من جهة أنه قال: اتركوا الحبشة، يعني لا تهيجوهم عليكم ولا تثيروهم عليكم. حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي، هذا مقبول كما في التقريب. أخبرنا أبو عامر هذا عبد الملك بن عمرو عن زهير بن محمد ثقة، عن موسى بن جبير هذا الأنصاري مستور أو مجهول الحال، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو عن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم، وإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن ذكر استخراج كنز الحبشة وذكر نقض الكعبة فهذا ثابت الصحيحين، هذا ثابت الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال كما الصحيحين عن غيره: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. سويقتين تثنية ساق، والمعنى ولهذا جاء في ذكره أنه دقيق الساقين، حمش الساقين يعني دقيق الساقين، وهذا وصف لكل الحبشة، لكن هذا كأنه دقة زائدة، دقة زائدة. وروى البخاري أيضا عن ابن حي بن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: كأني أنظر إليه يقلعها حجرا حجرا. وجاء في بعض الروايات أفحج، يعني متباعد ما بين القدمين، يقلعها حجرا حجرا. وأنهم الذين يسلبونها حليتها، هذا جاء أيضا عند أحمد، وأنهم يخربونه خرابا فلا يعمر بعده أبدا، هذا عند أحمد، هذا عند أحمد. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الكعبة يحصل هدمها والعياذ بالله في آخر الدنيا، لكن متى يكون هذا الله أعلم. والذي يظهر والله أعلم أنه يكون بعد عيسى وبعد خروج يأجوج ومأجوج، لأنه ثبت صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليحجن البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج، فظاهرها أنها باقية بعد خروج يأجوج ومأجوج، يدل عليها أن الدين يظهر في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه وإن كان من العلامات الكبرى لكن العلامة الكبرى التي فيها قيام الساعة وفيها يحصل حجب التوبة وفيها يكفى الناس العمل ويطبع على كل قلب بما فيه، هذا لا يكون إلا بعد طلوع الشمس من مغربها، وهذا يبين أنهم يبقون مدة بعد ذلك الله أعلم بها، ثم يحصل بعد ذلك خراب الكعبة وهدم الكعبة، ولن يستحل البيت إلا أهله يستحل البيت. وهذا لا ينافي أنه حرم آمن، لأنه إما أن يكون مخصوص وأنه في آخر الزمان يرفع عنها هذا الأمن يعني في آخر الزمان، أو يكون بالذين يستحلونه كما قال: لا يستحل البيت إلا أهله، وأنه أناس من أهله ممن يكونون من العرب، ولهذا جاء في بعض الأخبار أنهم من حمير، وأنهم قوم يكونون من حمير مع هؤلاء الذين يستحلونه ويخربونه، ولهذا في اللفظ الآخر ويخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. ومن أهل العلم قال إنه لا منافاة، قد يكون خرابه قبل ذلك، يعني قبل ذلك قبل العلامات المؤذنة بالساعة في عيسى عليه الصلاة والسلام والعلامات التي معه، ولا ينافي أن يكون قد خرب وأن الناس يحجون إلى البيت، يعني إلى مكان البيت، إلى مكان البيت، كما فعل الزبير عبد الله بن الزبير لما أنه هدم الكعبة ثم بنى للناس سطورا يصلون إليها، لكن هذا فيه نظر الله علينا الحديث كم ظاهره قال: لو حجن البيت، وظاهره أن البيت موجود ولم يهدم. فالمقصود أن هذا من العلامات المؤذنة قيام الساعة وقربها، لكن متى يكون ومتى وقته الله أعلم. كل هذا مما لا نتكلم فيه ولا نتكلف ما لا علم لنا به. نعم. كنز يعني فيه نفس أصلا الذهب يعني يستخرجونه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أمارات الساعة. حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل. هذا جاء عن عمر رضي الله عنه لما أنه أراد يعني أن ينقضها وأن يأخذ المال الذي فيها وأن يعمرها، قال: إنك لم تفعله. قال: لما؟ قال: لم يفعله خيرا قبلك أو شيء من هذا. يقول له أحد الصحابة رضي الله عنه: ففيها كنز مدفون يعني في أصلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: مش موجود؟ لا، يا كان جو في أصلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أمارات الساعة. حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة قال: جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث بالآيات أن أول حجر الله أعلم الكنز لذلك الحديث الله أعلم هل يقال هو نفس هذا الكنز أو أن شيء يحدث أو أنه يزاد فيه الله أعلم هذه هو ما ندري عنها ما ندري نحن نقول لا شك فيه كنز لكن هل هو بشيء موجود فيها الآن أو شيء يخلق بعد ذلك ويوجد أو الله أعلم لكن إضافة الكنز الكعبة كأنه شيء منسوب إليها وأنه موجود حينما أضاف إليها إضافة ملابسة يدل على أنه شيء موجود. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم باب أمارات الساعة. حدثنا مؤمر بن هشام حدثنا إسماعيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة قال جاء نفر إلى مروان بالمدينة سمعوا يحدث في الآيات أن أولها الدجال قال فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فحدثته فقال عبد الله لم يقل شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أو الدابة على الناس ضحى أيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. قال عبد الله كان يقرأ الكتب وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها. نعم. باب أمارات الساعة وهي علاماتها قد يبين أن الساعة قبلها أمارات، والأمارات فيما يظهر كما قال جملة للنوعان: أمارات على قربها وأمارات على حصولها ووقوعها. حدثنا مؤمل بن هشام هذا يشكري أبو هشام البصري ثقة رواه البخاري وغيره. حدثني إسماعيل هذا هو ابن علية رحمه الله إمام المشهور عن أبي حيان ويحيى بن سعيد بن حيان ثقة مشهور بكلية رحمه الله ثقة عامد رواه الجماعة أبو حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ثقة من رجال الجماعة قال جاء نفر إلى مروان بن الحكم بالمدينة وهو هذا كانت ولايته هذه كانت ولايته هذا لما كان واليا المدينة قبل أن يأخذ الحكم والخلافة عام 64 تولي عام أخذها وناجى عليها وقاتل عليها عام 64 لكنه ما هنئ فيها ولا يرتطب له ولم يمكث إلا قرابة 9 أشهر توفي في عام 65 للهجرة رحمه الله واختلف في صحبته رضي الله عنه ورحمه. جاء نفر إلى مروان بالمدينة مروان بالحكم فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها الدجال قال فانصرفت وهذا أبو زرعة القائل قال فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حدثته يعني بكلام مروان فقال لم يقل شيئا يعني ما قال شيئا ثابتا ما قال شيئا صحيحا إذا قيل لم يقل شيئا يعني أن قول باطل أو ليس بشيء فهذا المعنى أنه لا أصل له أو لا ثبات له أو لا صحة له. وهذا يقع أيضا في باب في التراجم قال هو ليس بشيء إشارة إلى ضعفه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول آية خروجا طلوع الشمس من مغربها أو الدابة على الناس ضحى فأيتهما كانت قبل صاحبته الأخرى على أثرها يقال أثرها ويقال إثرها. هذا حديث رواه مسلم وإسناده هنا صحيح. وهذا في قول أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أو الدابة على الناس ضحى فأيتهم كان قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها يعني أول آيات المقارنة لها وإلا فإن الآيات كما تقدم منها آيات تدل على حصولها مثل خروج الشمس فكأن أول آيات التي تنبئ بحصولها فهي أول آيات من النفخة والفزع كذلك إذا قيل الدابة أنها مقارنة أو مقاربة إذا قيل الدابة هل هي قبلها أو بعدها فالله أعلم فإن قيل إنها بعدها لأنه بعضهم قال إنها تكون بعدها فإذا طلعت من مغربها تخرج الدابة فتخطم وتشم المؤمن من الكافر فكان خروجها بعد ذلك مناسب قالوا مناسب من جهة أنها حتى تخطم وتميز ويطبع على كل قلب بما فيه. وهذا أشكل على بعض أهل العلم من جهة أنها لا تقوم إلا على من يقول الله الله كما صحيح مسلم في لفظ عند أحمد على من يقول لا إله إلا الله. من أهل العلم قال إنها بعد ذلك إذا طلعت من مغربها فإنها إذا تطاول الناس إذا تطاول الزمن بعد ذلك فإن الناس يعودون وإذا تناسوا تلك الآية فإنه يقبل العمل ويعودون إلى حال أخرى من جهة أنه طالت المدة وذهب وقع تلك الآية، والله أعلم، والله أعلم في بهذا. هذا كله يحتاج إلى شيء بين يبين صحة مثل هذا، ولهذا اختلفوا في الآيات وترتيبها كما سيأتي. فالآيات منها ما هي آيات تدل على قربها، سيأتي في حديث أبي حليفة أبو شريحة حليفة بن أسيد ذكر الآيات العشر عنه عليه الصلاة والسلام. وقول عبد الله إنه لم يقل شيئا من جهة أنه قال إن أول الآيات خروجا الدجال، هذا كلام مروان الحكم، مروان الحكم لكلامه توجيه، لكن الصحيح أنه لا يجزم بشيء من ذلك، لا يجزم بشيء من ذلك، بل يسكت. وهذه الآية آية الشمس أول آيات هي الآية التي تدل تؤذن بخراب الأول الآيات العلوية، أول الآيات العلوية على أحد الأقوال أنها أول الآيات العلوية. كمان هناك آيات سفلية أرضية وآيات علوية سماوية فهي أولها، وهناك آيات أرضية سفلية لها أول ولها آخر. فهذا توجيه من توجيهات في مثل هذا المعنى، ويأتي شيء من هذا في حديث أبي شريحة. نعم نعم، هذا رواه مسلم، حديث رواه مسلم، حديث هذا إسناد الصحيح. هنا نقل عن ابن كثير قال أول آيات التي ليست مألوفة، يقول عن ابن كثير أول آيات التي ليست مألوفة للناس، وهذا يعني موضع نظر مثل هذا الكلام، هذا يعني أن يقال أنها معنى أول آيات التي ليست مألوفة، لأن الدابة ليست مألوفة أيضا، حتى الدابة على هذه الصفة ليست مألوفة أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وهناد، المعنى يعني يمكن قبل ليست مألوفة على هذا، إذا قيل أنها دابة ليست مألوفة هي أول آيات تكون طلوع الشمس قبل طلوع الشمس قبل، وبعدها إلى على كلام لنقل العلقمي عن ابن كثير يكون الدابة بعد ذلك، وأن الشمس على الصفة ليست مألوفة وكذلك الدابة، وتكون بعدها. ولم يأتي شيء من هذا، ولهذا أهل العلم منهم من قال ذلك ومنهم من سكت، وهذا هو الصحيح، نسكت ولا نكلف علم هذا ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وهناد، المعنى قال مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا فرات القزاز عن عامر بن واتلة وقال هناد عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون أو لن تقوم حتى يكون قبلها عشر آيات، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى بن مريم والدخان وثلاث خسوف، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. نعم. حدثنا مسدد وهناد، المعنى يعني المعنى واحد. قال مسدد أخبرنا، يعني رجع الحديث إلى مسدد، أبو الأحوص أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي ثقة متقن من رجال الجماعة، قال أخبرنا فرات القزاز، هذا ثقة أيضا رحمه الله من رجال الجماعة، عن عامر بن واتلة الليثي صحابي والطفيل في سنة 110 للهجرة، وقال هناد عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبو شريحة صحابي في سنة 42 للهجرة، قال كنا قعودا نتحدى في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الساعة، لأن تذاكر الساعة وأمارات الساعة كان موجود عند الصحابة، وأن هذا كان يهودهم رضي الله عنهم تذاكروا أمر الساعة، وأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، فارتفعت أصواتنا، كأنه حصل بينهم شيء من الكلام، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وفيه البحث في مسائل العلم، البحث في مسائل العلم والنقاش فيها، ثم ترد بعد ذلك إلى من يفصل فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلهم أيضا رضي الله عنهم أحيانا يعمدون إلى مثل هذا حتى يسمع النبي فلا يجرؤون أن يسألوه ويهابون أن يسألوه، ربما وقع مثل هذا حتى يسمعهم النبي عليه السلام فيبين لهم وجه الحق رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تكون يعني ساعة أو لن تقوم الساعة حتى تكون قبلها أو يكون قبلها عشر آيات علامات، وهذه العلامات كما تقدم منها علامات سماوية ومنها علامات أرضية. طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، والأحاديث جاءت في هذا الباب مختلف ترتيبها، والحديث جاء بعضها بالواو وبعضها بثم، وكل هذا لا يتم بها الترتيب على هذا لاختلاف الروايات في هذا. ثم أيضا هنالك آيات دل جاءت بعد بعض الآيات في الأحاديث، وجاء ما يدل على أنها قبلها كما يتبين ذلك من وقوعها. طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، هذه طلوع الشمس، هذه الآيات العشر تكون قبل الساعة. طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة كما قال: وإذا وقع القول أن أخرجنا لهم دابة تكلمهم، لأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، تكلمهم يتخاطبهم، تخاطبهم مخاطبة لسان العاقل. وقيل وروى بعضهم تكلمهم أي تجرحهم، وبعض المفسرين جمع بينهم قال إنها تكلمهم وتكلمهم، وبطريقة لبعض العلم أن التفسير أو التأويل إذا لم ينافي الخبر واحتمله اللفظ، احتمله اللفظ من جهة المعنى، فلا مانع من القول بكلا المعنيين إذا كانا لا يتنافيان. فقالوا إنها تكلمهم وتكلمهم، فتكلم وتختم المؤمن وتميز المؤمن من الكافر، هذا جاء في بعض الروايات الضعيفة، والله أعلم اللي جاء والمحقق وضح الآية أنها تكلم وتخاطبهم. وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج والدجال، وخروج يأجوج ومأجوج أيضا حق، وأنهم يخرجون على الناس في آخر الدنيا إذا أذن الله سبحانه وتعالى بفتح السد، والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام بفتح السد كما تقدم حديث هريرة في حديث زيد بن جحش، وأنه عقد التسعين، عقد التسعين هكذا، وأن لا يجب أن يفتح حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون يخرجون على الناس، والله أعلم بهم وبمكانهم وأين هم. كل هذا مما لا يتكلم فيه ولا ندخل عقولنا فيه، نعلم أنه حق، وأنهم أيضا من بني آدم، من بني آدم، أنهم من بني آدم، وهل هم موجودون؟ المقصود أنهم كما أخبر الله عنهم وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ممن تأولهم بتأويلات لا أصل لها، أو قال إنها مثل الجراثيم المنتشرة أو ما أشبه ذلك، أو أقوال تمجه الأسماء خاصة من يقول أنها جراثيم، أو وكذلك الأقوال المنافية والتي ينبو عنها قول النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم بالكلام البين الواضح عليه الصلاة والسلام، ولهذا هم يخرجون ويردون إلى بحيرة طبرية، بحيرة طبرية، ويشربونها حتى يقول بعضهم لقد كان بهذه ماء، يردها أولهم وإذا جاء آخرهم يقول لقد كان بهذه ماء، قد كان بهذه ماء، والذين شربها أولهم. خروج يأجوج ومأجوج وهو من الأجيج، والدجال، وهذا سيأتي ذكر الدجال حيث تأتي، ومن الدجل وهو التغطية لأنه يغطي الحق ويظهر الباطل، وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ونزوله حق، وجاء الإشارة إليه في القرآن: وإنه لعلم للساعة في الآخرة وإنه لعلم للساعة، ونزوله متواتر صحت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أبطل من أنكر خروجه ووقع في عظيم من القول في إنكار الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في خروجه وفي نزوله عليه الصلاة والسلام نزوله، ثم أنه يبقى بعد ذلك في الأرض ويدفن فيها. والدخان، والدخان أيضا كذلك يكون في آخر الزمان، وهو من العلامات المؤذنة بقرب الساعة، وهو دخان غير ما جاء في حديث المسعود أنه قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا هو الظاهر وهو المذكور في الآية في الأحاديث، أنه يكون في آخر الدنيا وأنه من علامات الساعة. قال ابن مسعود كان يرى أنه هو الدخان الذي كان يراه المشركون لما أنهم وقع عليهم الجوع، فكان أحد يرفع رأسه إلى السماء فيرى ما بينه وبين السماء الدخان من شدة الجوع، من شدة الجوع. ومن لمن قال لا منافاة أن يكون دخان، أن يكون هذا ذاك الدخان الواقع منهم ويكون دخان من آخر أيضا، فهما دخانان، فهما دخانان. لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا، إنما جاء هذا عن المسعود، والثابت في الأخبار أنه دخان يكون في آخر الدنيا في قبل قيام الساعة. وجاء في بعض الأخبار التي فيها بعض الضعف أنه يأخذ المؤمن منه كهيئة الزكمة، يعني شيء يسير لا يضره بل يخرج الأذى منه بالعطاش، ويأخذ الكافر والمنافق حينما يشمه فإنه يدخل مع أنفه ويخرج من دبره، يخرج من دبره لشدته عليه. هذا الدخان، وهذا جاء ذكره في عدة أخبار كما تقدم، ومتى يكون الله أعلم. منهم من قال إنها آخر هذه الآيات، فأول فهذه الآيات كما تقدم، أول آيات هذه قيل إن أولها الدخان، قيل إن أولها الدجال، أولها الدجال، ثم نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم يأجوج ومأجوج، ثم يأجوج ومأجوج، ثم الدابة، ثم طلوع الشمس، ثم الدخان، ثم خسف من المشرق وخسف من المغرب وخسف من جزيرة العرب، ثم نار تحشر الناس، وقيل غير ذلك. والصواب أنه يوقف في هذا ولا يرد عن المعصوم شيء في هذه الآيات، وأنها واقعة الآيات الأرضية والسماوية، لكن لا شك أن طلوع الشمس من مغربها يكون بعد طلوع الشمس من مغربها يكون بعد ذلك، يكون خروج عيسى والدجال يكون قبل ذلك، هذا لا إشكال فيه فيما يظهر والله أعلم. لأن عيسى عليه الصلاة والسلام حينما ينزل فإنه يحكم بالإسلام ويؤمن به، وإن منها الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وهذه أيضا من آيات التي استدل بها العلماء، قالوا إن شاهد على نزوله عليه الصلاة والسلام، وأنه يقبل الإسلام ولا يقبل الإسلام، ويضع الجزية ولا يقبله، ويقتل الخنزير. ففي عهده يكون الإسلام هو الدين، ويقبل من كان من أهل الإسلام فهو على دينه من ازدياده من الخير، ومن كان كذلك وأسلم فليقبل منه ذلك. ولو كان خروجه بعد طلوع الشمس لم يقبل، فدل على أنه قبل ذلك، أنه قبل ذلك. فهناك آيات يدل ترتيبها على أنها بعض الآيات في خصوص بعض، لكن ترتيبها، ترتيب الآيات من أول إلى آخرها ترتيب على نسق معين، هذا مما لم يثبت به دليل واضح، بل نذكرها كما ذكر عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بترتيبها. والخسوف أيضا خلف فيها، قيل أنها وقعت لكن لم فيما يظهر الله لم تقع تلك الخسوف التي تكون على هذا الوصف، وأنها خسوف عظيمة، خسف بالمشرق وخسف المغرب وخسف بجزيرة العرب، هذا قال لهم العلم أنها من الأشياء التي لم تقع، وسوف كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ثم آخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، هذه النار التي تسوق الناس إلى المحشر. جاء في صحيح البخاري أول الآيات خروج نار تسوق الناس، أول الآيات، وهذه قال فيها إنها آخر الآيات، إنها آخر الآيات. وقيل إنهما ناران، نار تأتي من قبل اليمن، ونار تأتي أخرى من جهة أخرى ثم تجتمعان فيتسوق الناس إلى محشرهم إلى محشرهم. ويمكن يقال وهذا قال أحد من العلم أن قول آخر الآيات أي الآيات التي هي من جنسها وهي الآيات الأرضية الآيات الأرضية التي لا يكون بعدها إلا الحشر المؤذنة بالساعة بحصولها. وقول أول الآيات يعني التي ليس بعدها إلا الآيات المؤذنة بوقوع الساعة بحصولها وقوعها. وقوله آخر الآيات الآيات المؤذنة بقربها لا بحصولها. ولا شك أنها هي آخر وعلى هذا القول تكون هي آخر الآيات المؤذنة بقربها وأول الآيات المؤذنة بوقوعها وحصولها بوقوعها وحصولها. يعني هذا يعني منتهى ما يقال عند بعض العلم. فإن كان وجها ظاهرا فالحمد لله وإلا فنقف ولا نتكلف ما لا علم لنا به لأنه ليس من العلم الواجب معرفة على التفصيل. وهذا الحديث رواه مسلم كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها الناس وآمن من عليها فآمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حدثنا أحمد نقف على هذا الحديث. حدثنا أحمد أبي شعيب الحراني أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي هذا صدوق عارف رواه الجماعة عن عمارة هذا بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير المتقدم. عمارة بن القعقاع هو الضبي ثقة من رجال الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث ناده صحيح وأخرجه الشيخان متفق عليه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. مثل ما تقدم هذه حديث خاصة في طلوع الشمس من مغربها. وجاءت هذه الآية مع حديث أخرى كما تقدم حديث أبي سريحة حذيفة بن حسين رضي الله عنه. فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل يعني نفس كافرة أو كسبت في إيمان خيرا أي نفس عاصية النفس العاصية وهو المؤمن. فلا ينفع الكافر إيمانه وكذلك لا ينفع العاصي توبته ولا ينفع من يريد أن يزداد خيرا لا ينفعه ذلك يطبع على كل قلب فيه. فلا يكسب عملا جديدا في عمل بر يعمله ولا توبة من معصية. فقوله لا ينفع نفسا إيمانها يرجع إلى النفس الكافرة. قوله كسبت في إيمان خيرا إلى النفس العاصية النفس العاصية أو أيضا النفس المؤمن الذي يريد أن يزداد خيرا يعني كسبت قال كسبت في إيمانها. ولا شك أن العمل الصالح كسب والتوبة من المعاصي كسب فهو لا ينفعه التوبة من المعاصي ولا ينفعه الازدياد من العمل ولا يقبل منه طبع على كل قلب ما فيه بعد طلوع الشمس من مغربها. أما الكافر فقد حجبت عنه التوبة ولا ينفعه لأنه بعد ذلك عاين ورأى مثل إيمان الكافر حينما يعاين عند الموت ففي هذه الحال لا تقبل. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر تبلغ الروح القوم كما روى الترمذي بن عمر. هذا أيضا جاء من حديث عبد الله بن عمر وحديث عوف مالك وحديث معاذ بن جبل عند أحمد هذا المعنى وأنها تقبل التوبة من العبد أن ما لم تطلع الشمس من مغربها تطلع الشمس من مغربها. فهذا يؤيد ما تقدم من أن هذه الآية وهذه العلامة تكون أول بالنسبة إلى الآيات التي هي من جنسها، وهي الآيات الكبرى السماوية الكونية كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو. والله أعلم. نكمل بعد صلاة الغد إن شاء الله. هذا حديث هشام بن عامر، هذا حديث رواه مسلم هشام عامر: ما بين خلق الساعة، ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أمر أكبر من الدجال، يعني مصيبة وهول، مصيبة وهول أكبر من الدجال. لا شك أن فتنة عظيمة سيأتينا، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه لعظم فتنة الدجال.